إذا دخلت مع أحد المصلين في جماعة ودخل الآخر معنا ثم دخل آخر، فنرجو من سماحة الشيخ الإفادة الصحيحة لما يفعله الإمام والمصلون في هذه الحالة. إذا كان المصلي يصلي وحده من جاء إنسان وصف معه في ذلك على يمينه كما فعل من يصلي مع الناس وغيره، فإن جاء ثاني استثاث لهم أخرهم خلفه صاروا خلفه، وهكذا لو جاء ثالث كل يكون خلفه. فلهذا لما جاء ابن عباس انه يصلي في الليل وصف على اليسار في على هم من يمينه، وما كان ثبت من حديث انس انه صلى نزارهم وصلى في البيت واقام انسا عن يمينه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي وحده، فجاء جابر الجبار من الانصار فصف معه فجعلهما خلفه عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على سيدنا. هذا هو السنه. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.